فقال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا في غزوة تبوك لم يعرف ذكر لكن ذكر بعض الشراح أنه عبد الله بن أبي وهذا غير صحيح لأن عبد الله بن أبي لم يكن معهم لكنه رجل من المنافقين ولا شك. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ويقصد بالقراء النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة لأن القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين يطلق على العلماء الذين هم خلاصة المجتمع الذين جمعوا بين العلم والقراءة. لكن في الأزمنة المتأخرة إذا قيل القراء المراد فقط أنه ممن يحفظ القرآن ومن يتميز بقراءته ولو كان لا يعرف كثيرا من العلم. لكن القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على العلماء الذين جمعوا بين العلم والقرآن. فالحاصل أن الرجل يغمز في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكبار الصحابة فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني ما لا هم لهؤلاء القراء ما رأينا مثلهم لا هم لهم إلا الأكل يريدون الأكل فقط همهم ملء البطون ولا أكذب ألسنا كذابين يكذبون من أهل الكذب ولا أجبن عند اللقاء جبنا خوافين عند لقاء العدو ينهزمون وكفى بهذا طعنا من عدو الله. فقال يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك سمعه عوف بن مالك وهو صحابي جليل فقال كذبت ولكنك منافق كذبت والله ليسوا هم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء وصدق عوف بن مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأصدق الناس وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويمر الشهر والشهران وما أوقدت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التسع بيوت ما أوقدت فيها نار للطبخ وإنما كان طعامهم الأسودان الماء والتمر. ومع ذلك هذا المنافق يقول أكبر بطونا. قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه أنزل عليه السميع العليم لأن الله يسمع ويرى ويعلم ولا يخفى عليه شيء. فلا تظن أنك تقول قولا يخفى على الله ولو خفضت صوتك بل حتى مجرد ما توسوس في الأمر وتفكر فيه الله جل وعلا يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا مقتضى الإيمان بصفات الله جل وعلا. وفيه كما قال المؤلف الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله. فذهاب عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بقول هذا المنافق ليس من قبيل النميمة لأن النميمة هي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم نقل الحديث بين الناس ما يريد النصح ما يريد ينكر المنكر لا ينقل الحديث حتى يفسد ما بين الناس ويتباغضون ويتدابرون ويتقاطعون. لكن إذا كان ذهابك إلى العالم أو إلى صاحب الشأن أو إلى من يردع صاحب هذا المنكر لتخبره لينكر المنكر أو يزيله، هذا ليس، هذا من النصيحة وليس من النميمة. قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، يعني كانوا قد باتوا ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من سفره وقد ركب الناقة ومشى. فجاء هذا الرجل لأنه علم أنه نزل فيه شيء، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، إنما كنا نخوض، خوض، وخوض الكلام يعني ترداد الكلام والتكلم بعض الأمور، لكن يقال: يا عدو الله، ما وجدت شيئا تخوض فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، والله لا يصدر هذا من قلب مؤمن، فالمؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة رضي الله عنهم، ويتوقع ويتوقع ويتوقع إذا جاء يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة يختار العبارات التي ما فيها أي قدح ولا جرح، هذا الإيمان من كان مؤمنا حقيقة. أما يطلق لسانه ويزعم النبي صلى الله عليه وسلم جبان وأنه كذاب وأنه لا هم له إلا الرغبة في الأكل، هذا لا يصدر عن قلب مؤمن. ولهذا فرق بين من يعتذر بأمر يقبل العذر فيه وبين من يعتذر في أمر لا يقبل العذر منه. ولهذا لا بد أن يكون المسلم حازما لينا في موضع اللين، حازما جادا في موضع الحزم. ولهذا كيف فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. معروف أنه قديما ما كان الناس على سيارات وأن الطريق يطول بالناس، لكن ليس هذا عذرا أبدا، طول الطريق، مشقة الطريق ليست عذرا لأحد أن يتكلم بما حرم الله عليه، هو الكلام المباح كثير. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة هي الحبل من الجلد المضفور. قال بعض العلماء: هي حبل من جلد يوضع في أنف الناقة. قاله ابن الأثير: قال: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره. وقال بعض العلماء: هو الحبل الذي يربط به الرحل، المتاع الذي يضعونه فوق البعير. الحاصل أنه حبل في البعير، في أنفه أو في رقبته، أو وكان يتدلى يعني ينزل. فجاء هذا الرجل ولشدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بزمام الناقة، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي عنه ويعتذر بهذا العذر الذي مر. قال الراوي: كأني أراه تنكب قدميه الحجارة، تصطدم رجليه، لأنهم كانوا في حرة فهو مشغول بالأمر، قدميه تصيب الحجارة وهو لا يشعر بهذا لأنه يعتذر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني تنكب من النكب يعني تصيب، تصطدم قدمه بالحجارة، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يتفت إليه وما يزيد عليه، هذا الحزم مع هذا المنافق، ولو اعتذر هذا عذر ما هو مقبول، لا بد من الغلظة معه لأنه ارتكب كفرا بالله جل وعلا. فالنبي لا يزيد على قراءة الآية عليه ولا يلتفت إليه ولا يصغي لكلامه. فدل هذا على أن الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله أو بالقرآن أو بالدين أن ذلك كله كفر بالله جل وعلا، لأنه لا يصدر من قلب مؤمن. القلب المؤمن يحب الله ويحب رسوله ويحب القرآن ويحب الدين، ما يبغضه ويغمز فيه ويستهزئ ويلمز، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الأثر الذي أورده المؤلف رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وإسناده حسن. وفيه من الفوائد قال الشيخ الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر، بقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومنها إن هذا تفسير الآية، فمن فعل ذلك كائنا من كان، أي من استهزأ بالله وآياته ورسوله، فقد دلت الآية على أنه كافر على أي حالة كان. والثالث الفرق بين النصيحة والنميمة. والرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، أي إنه لم يعفو عن هؤلاء لكونهم يستحقون الغلظة بسبب قولهم وهي المناسبة في حقهم، لا العفو الذي يحبه الله لكونه غير مناسب هنا. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة أو بالزكاة أو الصوم أو الحج فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود الحر في أيام البرد سفه، والناس يقول ما له سنع، يقول الحر هذا ما له سنع، حنا في الشتاء. أعوذ بالله، والله إن كل شيء يقع بمقتضى الحكمة، حكمة ربنا، وهو المناسب لوقوعه ولا أنسب منه. أو يستهزئ بأي شيء من أمور الدين أو بالرسول أو بالسنة، أو يستهزئ باللحية أو بتقصير الثياب أو غير ذلك، فهذا من نواقض الإسلام. من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يحذر وأن يكون ربه وكتابه ونبيه ودينه موضع احترام، موضع إجلال، ما هو موضع استهزاء وغمز ولمز، نعوذ بالله من ذلك. لأن القلب المؤمن لا يمكن أن يجرؤ على هذا، ولا يجرؤ إلا قلب مريض، نسأل الله العافية والسلامة. وقد اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أجمعوا على أنه كافر كمن سب الله جل وعلا، لكن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب هل تقبل توبته أو يقتل؟ من العلماء من قال لا تقبل توبته، سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته فهو كافر ولو تاب. وقال بعض أهل العلم بل تقبل توبته، وهذا هو الصحيح، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال هذا في حق من كانوا على عبادة الأصنام ثم تابوا وجاءهم الشيطان ليئسهم من رحمة الله، فأنزل الله هذه الآية. لكن اختلفوا، قالوا التوبة مقبولة، لكن اختلفوا هل يترك أو يقتل. وذهب بعض العلم إلى أنه ما دام تاب يترك وصدقت توبته، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل حتى ولو تاب. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو القول الراجح، واستدل على هذا بأمرين. أولا لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء يتعلق بحق الله لأن هذا رسول الله. قال فهذا يمكن يعفى عنه، لكن الأمر الثاني وهو حق الرسول الشخصي، هذا الرجل استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا ندري هل يعفو أو لا يعفو عنه، فنستوفي له حقه من هذا الذي سبه، وهو إن تاب وكانت توبته صادقة نعامله معاملة المسلمين، لكن نقيم الحد عليه ويقتل لاستهزائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلى ويكفن ويدفن في قبور المسلمين. طيب قالوا أليس حق الله أعظم؟ ومع ذلك لو أنه استهزأ بالله ثم تاب لا يقتل؟ نقول بلى، حق الله أعظم، لكن الله جل وعلا أخبر في كتابه أن من تاب تاب عليه، كأنه يقال الله عز وجل تنازل عن حقه، من تاب تاب الله عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ندري. طيب قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى في حياته عن أناس؟ نقول نعم عفى، ولكن هذا حق له، والآن لا يمكن أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هل هو أذن أم لا، فنقتص منه لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان صادقا في توبته فالله غفور رحيم. هذا دليل على أهمية يا أخوان شعائر الدين، ديننا ما هو لعب، ربنا كتابنا نبينا ديننا، أو كل من جأس فيه طعن فيه وتكلم فيه، بل يجب أن يوقف عند حده، لأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، والاستهانة بها من ضعف القلوب ونفاق القلوب. ولهذا من سمعته يستهزئ بشيء من الدين فهذا حكمه، يجب الحذر أن يكون الإنسان على خطر. إذا جئت تتكلم عن الله وعن كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن دينه، اجعل لسانك نقيا نظيفا، احذر، انتقي الكلمات، لا تخدش، لا تخدش، انتبه، هذا من الإيمان في القلب. هناك عبارات حقيقة سيئة جدا يعني عند العامة. هناك عبارة سمعتها من شخص يقول الله عرف لي فلان، ما أريد أذكر نفس العبارة، لما فعل به كذا، الله عرف لي الدابة الفلانية لما جعل ظهرها هكذا. هذا إشكال، هذا أصلا كلمة عرف ما تقال في حق الله، يقال علم الله جل وعلا، المعرفة هو الذي كان يجهل الشيء ثم عرفه، الله عليم جل وعلا ما يخفى عليه شيء. بعض الناس إذا رأى بعض الناس قال سبحان الله فلان ما تدري كيف الله خالقه، ما تقول آدمي، تقول لا، أنت تستهزئ بمن؟ ما الذي خلقه؟ الله، والله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. نعم يلام الإنسان على أفعاله هو، أما خلق الله لا يتعرض له، لابد من الحيطة أخذ الحذر، هذا مقتضى الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد، أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن.

ما كان ظالما لهم جميعا، بل قال جل وعلا: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عندنا من الذنوب ما لا يحصيه إلا الله، فالواجب أن تسند النعم إلى الله وتثني بها على الله، يكون اعتراف في القلب واللسان يدل على ذلك. أورد المؤلف قول الله جل وعلا: ولئن أذقناه، أي جنس الإنسان، أذقناه رحمة منا، أضاف الرحمة إليه جل وعلا، دليل أن النعم كلها من الله، وكل ما يصيبك هو من فضل الله عليك، رحمة منه بك، من بعد ضراء مسته، لأن الإنسان إذا أصابته الضراء ومسته ثم جاءته النعماء بعدها يكون وقع على النفس أعظم، لأنه جرب الضراء، فلما تأتيه النعماء بعد الضراء تكون أبلغ وأعظم تذكرا لها. ومع ذلك من الناس حتى إذا أصابته النعماء بعد الضراء يجحد. قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. والضراء قالوا سواء كانت في البدن أو في المال أو في غير ذلك، لا يقول أن هذا لي، يعني إذا جاءته النعمة يقول هذا لي، هذا كفر بنعمة الله، كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس. وما أظن الساعة قائمة، نعوذ بالله، أيضا أنكر البعث واغتر بهذه الدنيا. قال: ولئن رجعت إلى ربي، يعني رددت إلى ربي، إن لي عنده للحسنى، لي عنده الذي هو أحسن مما أنا فيه. هذا غرور ما بعده غرور، يعني ماذا قدمت؟ هذا الإنسان لابد أن ينظر، يرجو، والمؤمن، ولذلك المؤمن يا أخوان ما يجزم بالنجاة، لكن يرجو ويخاف. ما أحد يقول أنا في الجنة، إذا رأيت الإنسان معجب بعمله فهو على هلاك. ولذلك أهل الإيمان الصحابة ومن وصفهم الله عز وجل يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا، ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل خائفين، يصوم ويصلي ويتصدق ويجاهد وهو وجل خائف أن الله ما يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. إياك من الإعجاب بعملك مهما عملت. والإنسان البصير الذي يعرف الله حق المعرفة والله يعلم أن أعماله لا تؤهله لشيء، يعني أقرب شيء الصلاة التي تصليها كل يوم 5 مرات، هل تذكر أنك أديت الصلاة كاملة من أولها إلى آخرها؟ ما سهوت؟ إنسان ما يغتر. ولذلك يا أخوان ما أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد الإنسان يقع هذا في قلبه ويستشعر ويعتقد، ما هو مجرد يعتقد، بأن أعماله هذه لعلها تكون سببا، سبب فقط، وإلا لا يجزم بأنه يرحم بها، لأن فيها نقص عظيم. فالحاصل أن هذا الرجل مغتر بالله جل وعلا، ولهذا قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال مجاهد في قوله، تفسير قوله: لا يقول أن هذا لي، قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا الذي النعمة التي جاءته بعد الضراء يقول: هذا بكسبي وأنا جدير به، خليق به، حقيق به، أنا مستحق. هذا كفر النعمة، نعوذ بالله. وقال ابن عباس: يريد من عندي، يقول هذا، لا يقول أن هذا لي، يقول هذا من عندي، كما يقول بعض الناس: من المال الذي عندك؟ قال: سهر الليل ومواصلة الليل بالنهار، كسب عرقي، وين أنت؟ كم من أناس أكثر منك طلبا للدنيا وما حصل وما حصلت، هذا الله من به عليك. حبد من الاعتراف لله عز وجل بهذه النعم. والله نعمة الصحة التي فيك ترى فضل من الله، يعني منحة خاصة من الله، ما هي مقابل أي شيء، لا مقابل عبادتك ولا مقابل جاهك ولا مالك ولا ولا ولا. فلا بد من انكسار القلوب والاعتراف لله جل وعلا بهذه النعم. ثم قال: وقوله إنما أوتيته على علم عندي، وهذا في قصة قارون لما وعظه قومه ونهوه عن التكبر وعن الاغترار بالمال، رد عليهم قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. هالمال الذي معي هذا، هذا على علم مني بوجوه المكاسب، أنا ذكي جيد شاطر، أعرف كيف أحصل المال. سنده إلى ذكائه وإلى علمه، فخسف الله به في الأرض، به وبدار الأرض، فهو يتجلجل في بطن الأرض إلى يوم القيامة، كما صح بذلك الحديث. إذن هذه أمثلة أوردها المؤلف رحمه الله وأفاد وأجاد من كتاب الله نصوص تدل على وجوب رد النعم إلى الله، وأن إسناد النعم إلى النفس أنه من الاغترار والغرور وأنه لا يجوز. ثم أورد قال وقال آخرون يعني من المفسرين على إنما أوتيته على علم عندي، قال على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قولي مجاهد أوتيته على شرف. بعض الناس يغتر بشرفه، بعضهم بعلمه، بعضهم بجهده، هذا كله لا يجدي شيئا. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة وحديث في الصحيحين، وخلاصته أن ثلاثة من بني إسرائيل يعني من كان قبلنا، أبرص، والبرص معروف مرض يصيب الجلد يصبح أبيض لكن بياض يعني مزعج، ما هو بياض جمال، وأقرع وهو الذي قد ذهب شعر رأسه ولم يبق فيه شيء، وأعمى هو الذي كف بصره. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن. احمد الله يا أخي، أنت الآن تأملت في هذه النعمة، أنت الآن كيف جلدك وكيف لونك؟ احمد الله، الحمد لله. ولذلك نحن مثل هذه النعم ما ننتبه لها إلا إذا قرأنا مثل هذا الحديث. هذه نعمة عظيمة، لو شاء جعلك أبرص. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قذرني يقولون مثلثة الدال، قذرني قذرني قذرني كلها صحيحة، ومعنى يعني قد يعني يتقذر الناس، يرونه شيء قذر لا يحبونه وينأون عنه. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. والناقة العشراء قالوا هي التي أوشكت أن تلد، قد تمت عشرة أشهر لها، أوشكت على الولادة يعني جاهزة، ويأخذ الناقة ثم تلد له، فيأتيه اللبن ويأتي المولود معها. قال فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه وذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. نشكر الله على هذه النعمة، نحمد الله ونشكره عليها. رؤية الناس ورؤية الطرقات والاستغناء عن الناس نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ما شكرناها يا رب ولا وقفنا مع أنفسنا عند التأمل في هذه النعمة. قال فمسحه فرد الله إليه بصره، فقال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. أنتج يعني توليا نتاج إبلهما، هذا نتاج إبله وهذا نتاج بقره، حتى أنتجت الإبل وصارت كثيرة، ونتجت البقر وصارت كثيرة، وولد هذا الغنم، يقال ولدت الناقة الشاة ولدت، فولد غنمه يعني قام على رعايتها حتى تكاثرت عنده. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته السابقة يوم كان مريضا، فقال رجل مسكين، قال له أنا رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري. والحبال المراد بها الأسباب يعني التي أتوصل بها، انقطعت بي الأمور، ما عندي شيء، ما عندي مال، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ابدأ بالله، إلا بالله ثم بك. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. شوف ذكره بعيرا واحدا، بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة. هذا عذر أصحاب الأموال إلا ما رحم ربك، طبعا الذي يؤدي زكاة ماله جزاه الله خير، لكن كثير من الناس تجد أحو يسأله محتاج يقول الناس مبشين نواجد عندنا، الحقوق كثيرة، عشان نقوم بالحقوق التي عندنا. يا أخي السائل أعطه ولو ريال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمرة واحدة شقها نصفين، أعطي السائل أو المسكين نصفها ونصفه كله، يقيك الله به من نار جهنم. حب إنسان يتصدق وشوف إنسان يحسن الظن بك يأتيك يظن بك الغنى يظن بك العطاء ثم تبخل، تبخل عن نفسك ما تبخل. لهذا كان بعض السلف لا يخطئه يوم إلا يتصدق، وأظنه سفيان بعض السلف جاءه سائل فسأله ولم يكن معه شيء فبكى، فقيل له لما تبكي ما معك شيء معذور، قال أحسن الظن بي ولم أكن على ظنه، ظن بي ظنا حسنا، أنفق ينفق عليك، ترى هذا يمضي إلى الآخرة وتجده أحوج ما تكون. قال ثم فيه أيضا فائدة يا أخوان، سرعة نسيان الإنسان للحال التي كان عليها سابقا، إذا أغناه الله نسي ما كأنه مر به ما مر، والله أعلم كيف كان في أول عمره، هذا نسي. قال وأتى قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أسند النعمة إلى نفسه، هذا ماله ورثني أبوي، ما أسنده إلى الله، ما قال والله نعم هذا من الله هو الذي من به علي، هذا كفر النعمة، وكفر النعمة سبب لزوالها، الاغترار بها والإعجاب بالنفس وعدم إسناد النعمة إلى الله والشكر والاعتراف لله جل وعلا بها سبب لزوالها. قال فأتى قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل، يعني مسافر، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى، قال نعم قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا أشق عليك بمنع ولا منه، والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه في الصحيحين. هذا فيه يا أخوان الإنسان يشكر النعم مهما كنت في نعمة، أن تذكر قبل الآن، كل واحد من الآن لما يتذكر حاله قبل سنين يرى أن الله قد أعطاه وأقناه ورفعه وأعطاه ما لا يحصى، فكن شاكرا لله مثنيا لله جل وعلا بهذه النعم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لله على نعمه ومن الذاكرين له، ويجعلنا وإياكم ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.